بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام الخامس على التوالي أن يقدموا لكم عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم لهذا العام 1418 هجرية، وذلك ضمن سلسلة المختارات الرمضانية التي لاقت استحساناً وانتشاراً في الأعوام السابقة بفضل الله تعالى، ثم بمشاركة من قاموا بإهدائها وتوزيعها جزاهم الله خيراً. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان من وحي رمضان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عايد العايد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أجتمع بكم في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. أتكلم معكم في هذه الليلة عن رمضان، وسيكون الكلام في النقاط التالية. أولاً، مقدم رمضان. ثانياً، استقبال رمضان. ثالثاً، زاد المسلم في رمضان. رابعاً، المرأة في رمضان. خامساً، أخطاؤنا في رمضان. وأخيراً، كلمة أخيرة. أولاً، مقدم رمضان. أيها الإخوة، يوشك أن ينزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم، خصه الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، وأنزل فيه القرآن وفرض صيامه، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيامه. شهر البركات والخيرات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. أتى بعد غيبة عام، فمرحبا به وأهلا، وإنا لفرحون بقدومه. وكيف لا نفرح وفيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. جاء في الحديث: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. كيف لا نفرح والحسنات تضاعف فيه؟ كيف لا نفرح وفي كل ليلة منه لله فيها عتقاء من النار؟ إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كيف لا نفرح بقدوم رمضان؟ ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا نفرح بقدوم رمضان وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. كيف لا نفرح برمضان وقد جاء في الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم، ولخلوف فيه أي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. أيها الإخوة، الصيام من أقوى العبادات على تهذيب النفوس والسمو بالأرواح، إذ فيه إعداد للنفوس وتهيئة لها على تقوى الله ومراقبته، وفيه تربية لقوة الإرادة على كبح الشهوات، وأنانية النفس ليقوى صاحبها على ترك ما يضره من مألوفاته أكلاً أو شرباً أو متاعاً. الصيام يعلم الناس كيف يترفعون عن مظاهر الحيوانية التي غاية همها الأكل والشرب وإشباع الغريزة، يعلمهم كيف يسمون بأنفسهم إلى مستوى تغبطهم عليه الملائكة. الصيام سبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه. الصيام يعطي العاصي فرصة لترك معاصيه، لأنه أجبره على تركها مدة معينة، فيعينه ذلك على تركها بالكلية. أيها الإخوة، جاء شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. شهر هذه بعض خصائصه، ألا يستحق أن نفرح بقدومه؟ لقد كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر ليبلغهم رمضان. ثانياً، استقبال رمضان. بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. والناس في استقبالهم لرمضان صنفان: صنف يفرح بقدومه ويستبشر ويعقد العزم على المنافسة فيه والطاعة، ويحاول قضاء أيامه ولياليه بطاعة الله، وهؤلاء إنما فرحوا لأنهم عودوا أنفسهم على الصيام وعلى الطاعات في غير رمضان، ولأنهم يرجون ثواب الله ويعلمون أن الامتناع عن شهوات الدنيا سبب لنيل رضا الله، ولأنهم يدركون أن هذا الشهر من أعظم مواسم الطاعات والتنافس في القربات. وصنف آخر يتضجرون من قدومه ويستثقلونه، لأنهم اعتادوا على التوسع في الشهوات، ولأنهم قصروا في الطاعات في غير رمضان. وربما يا أخي يستثقل المسلم الصالح رمضان لأنه قد يثقل على نفسه بالأعمال الصالحة التي لا يطيقها فيه، وربما بعض الأئمة يستثقل هذا الشهر لأنه سيقرأ القرآن حفظاً، والحفظ يحتاج إلى مراجعة، والمراجعة فيها مشقة على نفسه. والناس يختلفون في كيفية استقبالهم لرمضان، فمنهم من يستقبله بالسفر للخارج هرباً من الصيام، ومنهم من يستقبله بشراء الأفلام ليقضي ليالي رمضان بمعصية الله، هذا إن لم يكن عنده دش، أو يستقبله بتركيب دش في بيته أو مكان لهوه، ومنهم من يستقبله بالمجاهرة بالمعاصي على الأرصفة والشوارع، وهؤلاء كلهم محرومون، نسأل الله العافية. وهناك من الناس من يستقبله بتوفير الأطعمة والأشربة المتنوعة، وهناك من يستقبله بإصلاح ملعب الكرة لإقامة المباريات والدورات الرمضانية، ويجهز لذلك ويجند جهده ووقته وأصدقاءه لذلك. وقليل من الناس من يستقبل رمضان الاستقبال الصحيح. والذي ينبغي أن نستقبل رمضان، ينبغي أن نستقبله الاستقبال الصحيح والمتمثل فيما يلي: أولاً، نستقبله بالتوبة الصادقة، فالذنوب سبب لحرمان العبد من خيري الدنيا والآخرة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. عندما تعرف أن هذا الشهر شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران، يستحثك ذلك على أن تفتح صفحة جديدة وتحسن علاقتك بالله سبحانه وتعالى. أيضا نستقبل رمضان بالدعاء بأن يبلغنا ربنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الأعمال الصالحة ويعيننا عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان السلف يقول أحدهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. وتدعو الله أن يعينك على طاعته وأن يوفقك إلى الأعمال الصالحة فيه، فوالله إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا لم يوفقك الله إلى طاعته لم توفق، وضاعت أوقاتك بلا فائدة. أيضا نستقبل رمضان بالعزم الأكيد على اغتنام هذا الشهر بأيامه ولياليه بكل عمل صالح وعلم نافع. اعزم من الآن على ألا يفوتك صيامه، وألا يفوتك صيامه، ولا يفوتك قيامه، وأنه سيكون لك ورد من القرآن تقرأه كل يوم، بل وسيكون لك ورد من القرآن تحفظه يوميا ولو كان قليلا. ثالثا، زاد المسلم في رمضان. أيها الإخوة، الأيام معدودة والعمر قصير، ولا تعلم متى يأتيك الأجل، لا تدري، لعلك لا تبلغ رمضان، وإذا بلغت رمضان فلعلك لا تكمله، وإذا أكملته فلعله يكون آخر رمضان في حياتك. تخرج من بيتك سليما معافى فتنعى إلى أهلك، تلبس ملابسك فلا تدري هل ستنزعها أنت أم تنزع منك. أذكر الموت ولا أرهبه، إن قلبي لغليظ كالحجر، أطلب الدنيا كأني خالد ووراء الموت يقفو بالأثر. وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر، والمنايا لمن الموت عليه قد قدر، والمنايا حوله ترصده، ليس ينجي المرء منهن المفر. وكفى بالموت فاعلم واعظا لمن الموت عليه قد قدر والمنايا حوله ترصده ليس ينجي المرأة منهن المفر. من فضل الله على عباده أن هيأ لهم أوقات صالحة ليغتنموها ولتعظم أجورهم فيها إن عملوا بما يرضيه. من هذه الأوقات شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، شهر المغفرة والرحمات، شهر العتق من النيران، تعمل فيه الصالحات فتربح، ومن لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح. من رحم فيه فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. شهر رمضان شهر تنافس في طاعة الله، فأروا الله من أنفسكم خيرا. واعلم يا أخي الحبيب أن بلوغك رمضان نعمة عظيمة، كيف لا، وهو شهر تكفر فيه السيئات وتنزل فيه الرحمات، كيف لا يكون بلوغك إياه نعمة ولله في كل ليلة منه عتقاء من النار، أما ترجو أن تكون منهم؟ ثم هذه النعمة تكون كذلك إذا وفقك مولاك لطاعته في هذا الشهر الكريم، فإن رضا الله لا ينال بمعاصيه. إنه ينبغي عليك أن تستحضر نعمة الله عليك بأن بلغك رمضان ووفقك للصيام والقيام وصالح الأعمال، فكم من شخص مات قبل أن يبلغه، وكم من مريض مر عليه رمضان كغيره من الشهور، بل وكم من عاص لله ضال عن الطريق المستقيم ما ازداد في رمضان إلا بعدا وخسارا. وأنت يمن الله عليك فيبلغك رمضان ويوفقك للصيام والقيام، فلله الحمد والمنة. من نعمة الله علينا كذلك أن نوع العبادات لنا لنأخذ من كل نوع منها بنصيب، ولئلا نمل من النوع الواحد فنترك العمل فنشقى ونخيب. فإذا لم تستطع نوعا فعندك الآخر ولا عذر لأحد. وما عليك يا أخي العزيز إلا أن تتزود من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. والأعمال الصالحة بحمد الله كثيرة، ولا أزعم أني سأذكرها لك بأجمعها، فالعادة إذا صاحبتها النية الصالحة أصبحت عبادة، ولكني سأذكر لك بعض الأعمال الصالحة التي يمكنك أن تغتنم رمضان بتأديتها أو بعضها، فلا تدري هل تدرك رمضان القادم أو لا. ولقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الإكثار من أنواع العبادات في هذا الشهر الكريم. ومما ينبغي أن يتزود منه المسلم في رمضان ما يلي: واحد، الصيام، وهو فرض على كل مسلم مكلف مقيم خال من الموانع، وهو الذي رتب عليه أجر لا يحصى، فقد أسند الله إليه المجازات عليه: الصوم لي وأنا أجزي به. ومن قام بهذه العبادة وتزود بها إلى معاده إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي على المسلم تعويد أولاده على الصوم وحثهم عليه، إذ أن هناك من يكون عنده أولاد غير بالغين لكنهم يستطيعون الصيام، ومع ذلك لا يأمرهم بذلك ولا يعودهم عليه، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصومون الصبيان الصغار، حتى إن هؤلاء الصبية يبكون من الجوع فيعطونهم اللعب يسلونهم بها لينسوا ألم الجوع. وهناك من الآباء والأمهات من يمنع أولاده غير البالغين من الصيام بحجة الإشفاق عليهم، وهذا فيه تفريط من الوالد وتساهل بتربية أولاده على القيام بشعائر الإسلام. نعم، إن كان الصيام يضر على الولد سواء كان ذكرا أم أنثى فيمنع حينئذ، أما أنه يمنع لمجرد توهم الضرر فلا. ثانيا الصلاة، الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، مما لا شك فيه أن الفريضة هي المطلب الأساس وتعظم حرمتها في هذا الشهر الكريم، فعليك بتأديتها واحرص على أدائها جماعة مع المسلمين. ومما ينبغي الاهتمام به التبكير إلى الصلاة حتى تستطيع إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خصوصا المغرب، وعليك بالخشوع في صلاتك قدر استطاعتك. هذا من ناحية الفريضة. أما من ناحية النافلة فعندك ولله الحمد قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا له من فضل عظيم، يا له من فضل عظيم أن تقوم ليالي رمضان وتجعلها عامرة بالتهجد، قراءة وذكر واستغفار ومناجاة، دموع وعبرات وابتهال ودعوات تدعو الله في جوف ليلة من ليالي رمضان. إن صلاة الليل في رمضان لها مزية وفضيلة على غيرها، كما جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، واحتسابا أي طلبا لثواب الله. لم يحملك على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وأنت تعلم يا أخي أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما جاء ذلك في الحديث. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يدع قيام الليل، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وكان السلف الصالح يقرؤون بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى إنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. أيها الإخوة، لما فقدنا قيام الليل قست قلوبنا وجفت دموعنا وضعف إيماننا. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. ومن فضل الله علينا في هذا الشهر أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. جاء في الحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاحرص على الصلاة مع إمامك وادع معه إن دعا، ولا تنصرف حتى ينتهي من الصلاة، حتى تكتب لك قيام ليلة. فكم ممن صلى العام الماضي ولم يصلي هذا العام. ثالثا الصدقة. شهر رمضان شهر الجود والكرم، شهر رمضان شهر الجود والكرم، شهر الصدقات ومواساة الفقراء والمساكين. وأفضل الصدقة صدقة في رمضان، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن. إنما تنفقه يدخر لك يوم أن توافي ربك، ولن يبقى لك إلا ما أنفقت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. عندما سمع أبو الدحداح من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ذهب إلى زوجته وأخرجها هي وأولادها من بستانه الذي يسكنون فيه، وقال إني أقرضته لله. الصدقة تكون ببذل العلم للناس ودعوتهم للخير، وتكون ببذل المال للمحتاجين. الصدقة يمكن أن تكون مالاً أو طعاماً للمحتاجين، يمكن أن تكون تفطيراً للصائمين حتى لو لم يكونوا محتاجين. إذا فطرت الصائم فإن لك مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وبتفطيرك له أعنته على طاعة الله، فما يعمل من الخير ربما كان لك مثله. وكما قلت لك لا يلزم أن يكون الصائم الذي تريد تفطيره لا يلزم أن يكون فقيرا. ومن الجميل جدا أن تدعو أرحامك وأقاربك لتفطيرهم، فتكسب تفطير صائم وصلة رحم. إن هناك من الناس أناسا حرموا الخير، ينتهي رمضان ولم يجلس على مائدته غيره فلم يفطر أحدا. ويا أخي لا تتكلف في الإفطار، حتى لا تضايق نفسك وتضايق أهلك، ويجعلك هذا تحجم عن تفطير الصائمين. رابعا، القرآن الكريم. شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، ولقد حرص السلف الصالح على قراءة القرآن في هذا الشهر أكثر من غيره، حتى إن بعضهم كان يترك الحديث وطلب العلم ويتفرغ لقراءة القرآن في رمضان، حتى كان بعضهم يختم القرآن في كل يوم، وبعضهم كل 3 أيام. وعندما تقرأ القرآن اقرأه بخشوع وتدبر واستحضار أن الله يخاطبك في هذا القرآن، اقرأه بتمهل، ولا يكن همك أن تنهي السورة أو أن يقال فلان ختم 6 مرات أو 7 مرات، أو تقول أنت ذلك ربما قلته في نفسك فيما بينك وبين نفسك مما يدفعك للعجب، ولم تشعر أن من تدبر وخشع أفضل منك وربما يكون قد قرأ أقل منك. ثم لا تحرم بيتك من قراءة القرآن فيه. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وبقراءتك القرآن في بيتك تعود أولادك على ذلك، وتطرد الشياطين من بيتك، إلا إذا رأيت أنك إن ذهبت للبيت لم تقرأ، حينئذ لو لم تقرأ في البيت المهم أن تقرأ. رمضان فرصة لمن يريد حفظ شيئا من القرآن، لماذا لا تجعل رمضان هذا فرصة لك لتحفظ شيئا من القرآن؟ ثم أيضا رمضان فرصة للحفظة أن يراجع القرآن، فمن المعلوم أن القرآن يتفلت فيحتاج إلى تعاهد، ورمضان فرصة لتعاهده لتكون من أهل الله وخاصته. وأرجع مرة أخرى لأؤكد على أهمية التدبر والخشوع عند قراءة القرآن. سئلت أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن، قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دموعه إذا قرأ القرآن، وكان عمر يصلي بالناس فبكى في قراءته حتى انقطعت قراءته وسمع نحيبه من وراء 3 صفوف. ابن عمر قرأ ويل للمطففين، فلما بلغ قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى انقطع عن قراءة ما بعدها. ابن عباس تحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. والله سبحانه وتعالى مدح البكائين من خشية الله، قال سبحانه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله. وفي حديث آخر: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. خامساً: الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أرأيت هذا الفضل العظيم؟ لا أظن أنك تحتاج إلى أكثر من ساعة لتحصيل هذا الأجر، ولكننا نفرط فيه. لماذا؟ لأننا نسهر الليل فلا نستطيع الجلوس بعد الفجر، ولكن لو أننا نمنا وقتا كافيا وجاهدنا أنفسنا واستحضرنا الأجر في هذا العمل ما تركناه. سادسا: العمرة. عمرة في رمضان تعدل حجة، فاحرص يا أخي على أداء العمرة في رمضان. وقد تسهلت الأمور ولله الحمد في هذا العصر، فبإمكانك يا أخي أن تؤدي العمرة ولو كان ما عندك من الأشغال. اذهب ولو ساعات قليلة، اذهب على الطائرة مثلا، ولا يلزم أن تمكث في الحرم إذا لم تستطع، إذ أن الغرض هو أداء العمرة للمكث في الحرم. وعلى هذا فالموظف والإمام يستطيعون أداء العمرة دون الإخلال بواجبهم، إذ يمكنهم الذهاب إلى مكة لأداء العمرة على الطائرة ولو ساعات محدودة. ثم بعض الناس يفضل الذهاب لأداء العمرة في أول رمضان، وبعضهم يفضلها في آخره، ولكل ميزات، ولا أفضل وقتا على آخر لأن لكل ميزات وسلبيات، لكن هذا يرجع إلى نفسك، فانظر الأصلح لك والأحفظ لوقتك. ثم إذا ذهبت إلى هناك فانتبه للابتعاد عن مواطن الفتن، كألا تمر على سوق فيه نساء كثير، وغض بصرك في الحرم. وغض البصر مطلوب في الحرم وفي غيره، وإنما ذكرت الحرم هنا لوجود كثير من النساء في الحرم كاشفات عن وجوههن، ولأن الكلام أيضا حول العمرة. سابعا: الإكثار من الذكر والاستغفار. فعلى قدر ذكرك لله يكون قربك منه، وعلى قدر غفلتك يكون بعدك منه. والذكر أيسر العبادات وأجلها وأفضلها، فيمكنك يا أخي الذكر لله عز وجل وأنت في سوقك وفي وظيفتك وفي سيارتك وأنت على فراشك وفي حال الصحة وفي حال المرض. المكثر من ذكر الله عز وجل يستحق أن يكون أفضل من غيره. أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا، أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم كما قال ابن القيم، فلا تضيع هذه الفرصة. ثامنا: الدعاء. الدعاء في كل الأوقات، فالدعاء من الصائم مستجاب إن شاء الله. أيها الإخوة، إن التضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه والاعتراف بالافتقار إليه من أعظم عرى الإيمان، والذي يدل على هذا الدعاء. إننا إن تركنا الدعاء لم يعبأ بنا الله، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بل إن الله يغضب إن تركت سؤاله. في الحديث: من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه. ويا أخي، إنك لن تخسر في الدعاء، فأنت مع الدعاء في ربح عظيم. جاء في الحديث: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم اغتنم الأوقات الفاضلة للدعاء كجوف الليل وعند الفطر، ولا تدع الدعاء بحجة أنه لم يستجب لك، لا، أكثر من الدعاء، ربما لا يستجاب لك لمصلحتك، فقد يكون ربك سبحانه وتعالى دفع عنك من السوء بقدر دعائك، وربما يكون الأصلح لك ألا يتحقق هذا المدعو به، كأن تدعو الله أن يرزقك مالا والله يعلم أنه لا يصلح لك المال الكثير فلا يستجيب لك لمصلحتك. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي حديث آخر إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فاحرص على الدعاء ولتقل عند الفطر: اللهم لك صمت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وتقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. احرص يا أخي على أن يكون دعاؤك مما ورد في السنة، فإنه يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ابتعد عن الاعتداء في الدعاء بأن تفصل فيه تفصيلا، أو ترفع فيه صوتك رفعا منكرا، أو تتكلف السجع فيه. ولينتبه لهذا الكلام الأئمة جزاهم الله خيرا. تاسعا تجنب كل ما يقدح في صومك من الغيبة والنميمة والكذب والغش، وترك الصلاة مع الجماعة، والنظر الحرام، والسماع الحرام، والأكل الحرام، والشرب الحرام. إذا صمت فليصم لسانك، وإذا صمت فليصم بصرك، وإذا صمت فليصم بطنك. إن من لم يفعل ذلك فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فالصوم عن الأكل والشرب يعد سهلا بالنسبة لهذه الأنواع من الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أخرجه الدارمي وإسناده قوي. وأيضا أنبهك إلى نقطة هامة، وهي ألا تفتي بغير علم فتحل حراما أو تحرم حلالا، لأن هذا من الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحفظ لسانك وصومه عن هذا. أيضا اجتنب النظر الحرام، سواء كان نظرا في الأسواق أو في شاشات التلفاز ونحوها. جنب سمعك الحرام، فابتعد عن الأغاني والموسيقى حتى لو من الإذاعة، وحتى لو كانت الموسيقى مصاحبة للأخبار. من المؤسف أن بعض الناس بمجرد فطره يظن أنه قد حل له المحرمات، فتراه بعد الإفطار مباشرة يتجه للتلفاز، يشاهد فيه أشياء محرمة، يستمع فيه للموسيقى خصوصا مع المسابقات للأطفال أو للكبار. انتبه أيضا يا أخي لجارك، لا تؤذه ولا يؤذه أولادك. ربما تكون تسكن في دور وهو في دور، أو أنت في شقة عليا وهو أسفل منك، فربما إذا أراد الراحة والنوم بعد التعب آذاه أولادك بأصواتهم وجريهم. هذا لا شك فيه، هذا فيه أذية له، فنزه صومك عن هذا. عاشرا السحور، تناول السحور وانوي بذلك امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ويستحب تأخير السحور، ولا يعني هذا أن تأكل حتى تصاب بالتخمة، المقصود تحصيل بركة السحور. السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. 11 الإفطار. يستحب تعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. ولا تنسى دعاء الإفطار والدعاء قبل الإفطار، للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولا تنسى ما ورد من نحو قولك: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. 12 الدعوة. الناس يقبلون على الخير في رمضان، وتصغي آذانهم للمواعظ، وتنفتح قلوبهم لها، ويزداد حضورهم للمساجد رجالا ونساء. وهذه فرصة سانحة أمام الدعاة لنشر الخير والفضيلة ولدعوة الناس إلى الخير. اجعل رمضان شهرا للدعوة في سبيل الله. تردد على الشباب في الأرصفة، ووزع عليهم أشرطة وكتيبات نافعة، ووجه لهم كلمة طيبة مفيدة تكون محضرة سلفا. كذلك أهل الحي والأقارب، وأولى منهم الأهل، لا تنساهم بالدعوة. إمام المسجد ينبغي أن يغتنم فرصة وجود الناس وكثرتهم عنده باختيار الموضوعات المناسبة التي تفيدهم وتقربهم إلى ربهم وتعلمهم أمور دينهم. وبإمكانك إن لم تكن إمام مسجد أن تعين إمام المسجد على ذلك. ولا بد من اغتنام وجود المرأة في المسجد بتوجيهها وإرشادها واختيار الموضوعات المناسبة لها. ويمكن الإكثار من توزيع الأشرطة المفيدة المفسوحة وحث الموسرين على شرائها لتوزيعها. كذلك ينبغي الاهتمام بدعوة الجاليات الإسلامية عند الإفطار، إذ أنهم يجتمعون للإفطار في بعض المساجد مثلا، فينبغي اغتنام وجودهم بتعليمهم أمور دينهم وتصحيح معتقداتهم وإرشادهم للخير. 13 البر والصلة. شهر رمضان ينبغي أن يكون البر والصلة فيه أكثر من غيره، لما له من مزية في مضاعفة الحسنات. فعليك يا أخي ببر والديك، بأنواع البر، كأن توصلهم للمسجد، وكأن تنفذ ما يطلبون منك، إذ قد يطلب أحدهما أن تذهب بإفطار إلى المسجد، أو بصدقة إلى مسكين، أو غير ذلك. واعلم أن قيامك بهذا أفضل من ذهابك للعمرة. إن استطعت أن تجمع بين الاثنين، بر الوالدين وأداء العمرة، فهذا حسن، كأن تذهب بهما مثلا معك للعمرة. وإن لم يكن فبرهما واجب والعمرة مستحبة. كذلك الأرحام لا بد من صلتهم، ورمضان فرصة مناسبة لوصل الرحم، سواء كان بالسلام عليهم، أو بالتصدق على فقيرهم، أو بالإهداء إليهم، أو بقضاء حاجة المحتاج منهم. 14 الاهتمام بأمور المسلمين. من مزايا الصيام أنه يذكرك بإخوانك، فإذا جعت تذكرت الجياع، وكم من جائع من المسلمين. لذلك عليك بالاهتمام بهم، بتفقد من تستطيع تفقده، وزيارة من تستطيع زيارته، فتزور المرضى في المستشفيات مثلا، تدعو لهم، تحسن ظنهم بالله عز وجل، تدعوهم إلى ذكر الله والإنابة إليه، ربما تعلم الجاهل منهم ما يحتاجه كأمور الطهارة وأمور الصلاة بالنسبة للمريض. 15 زيارة المقبرة، ليكن في برنامج رمضان هذا العام زيارة للمقبرة ولو لمرة واحدة، تتعظ وتتذكر مما يدفعك للعمل وتدعو لإخوانك المسلمين في هذا الشهر العظيم، فربما تكون واحدا منهم قبل رمضان القادم أو ربما قبل انتهاء رمضان الحالي. 16 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شعيرة من شعائر الإسلام لا تختص برجل الهيئة فقط، بل هي لجميع المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغير، وتعرفون الحديث، كل بحسب استطاعته، بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن، فإن لم ينفع هذا فبالرفع إلى الجهات المختصة. ثم حتى بعد الرفع لا بد من تكرار الدعوة، لا بد من تكرار دعوته، لعله يوما ما يستجيب، لعله يوما ما يستجيب لك، خصوصا في رمضان الذي تصفد فيه الشياطين. إنه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفشو المنكرات وتتكدر الحياة وتحل العقوبات. 17 تجنب مواطن الفتن، لا تذهب إلى الأمكنة التي ترى فيها النساء المتبرجات إلا إذا كنت ذاهبا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس يوجهه ويصوبه إلى القلب. 18 الاجتهاد في العشر الأواخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إن من الحرمان أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وتفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا. بل ومن المصيبة أن هناك من يسهر الليل على المعاصي، من يقضي أي ليالي العشر الأواخر في معصية الله. المسلمون ساجدون في مساجدهم يناجون ربهم، دموعهم تبل ثيابهم خشية من الله، يسألونه الجنة ويستعيذونه من النار، قلوبهم خاشعة والألسنتهم ذاكرة، وهو يضحك لأنه يعصي الله عز وجل. سبحان الله، كم الفرق بينهما، اللهم لا تحرمنا فضلك. 19 الاعتكاف، وهذا من الاجتهاد في العشر الأواخر، يتفرغ المسلم لعبادة ربه ويبتعد عن مشاغل الدنيا. أيضا من الاجتهاد في هذا العشر تحري ليلة القدر، وهذا أيضا من الاجتهاد. جاء في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يلزم يا أخي لكي تحصل على هذا الأجر أن تعلم أن هذه الليلة هي ليلة القدر، لا يلزم هذا، اجتهد في كل ليلة وستوافيها إن شاء الله، وأنت قائم تصلي تدعو ربك أن يغفر ذنبك ويرفع درجتك. 21 المداومة على العمل، إننا نرى إقبال الناس في بداية رمضان ثم يبدأ العد التنازلي حتى تبدأ العشر الأواخر ليفيق الناس من جديد، ولذلك تجد أن العشر الوسطى عشر منسية، مع أن المفترض أن الذي يحدث هو العكس، لأن المسلم إذا كان يعمل الصالحات فإن إيمانه يزداد، فالمفترض أن يزداد العبد ويزداد العدد لا أن يتناقص. يزداد العبد في الخير ويزداد العدد لا يتناقص. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلا تفتر يا أخي عن العمل، واعزم على المداومة، وانبذ العجز والكسل، ولا تشدد على نفسك تشددا يجعلك تمل وتنقطع. وضع في ذهنك دائما أجر العمل الذي تريد المداومة عليه. أخيرا، التوبة. شهر رمضان فرصة للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والتوبة واجبة على الفور. ورمضان مما يعين العبد على التوبة، وذلك لأن الشياطين فيه تصفد، والنفس فيه تقبل إلى عمل الخير، والصوم في نهاره يمنعك من ارتكاب بعض المعاصي، فيكون انقطاعك عنها لمدة النهار فرصة لأن تقاطعها بالكلية. فجدد التوبة يا أخي، وابتعد عما يغضب الله عز وجل. رابعا، المرأة في رمضان. النساء شقائق الرجال، والكلام للرجال هو الكلام نفسه للنساء، والتزود من رمضان للنساء مثل ما هو للرجال، فعليها أن تتزود بقدر ما تستطيع من الأعمال الصالحة. لكن هناك تنبيهات بشأن المرأة، منها ما يلي: أولا، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أنشط لها في العبادة وأبعد عن الكسل، فلا بأس أن تخرج، ولا تمنع إذا أرادت الخروج للمسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن إذا خرجت فعليها الانتباه لما يلي: واحد، أن تخرج غير متطيبة ولا متزينة. إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. اثنين، إذا جاءت للمسجد لا يأتي بها السائق وقد خلا بها، فلا يجوز لها لكي تحقق سنة أن ترتكب محرما. فإذا لم يكن هناك من يأتي بها إلا عن طريق الخلوة فلتمكث في بيتها فهو خير لها. ثلاثة، إذا صلت في المسجد فلا تحول المسجد إلى مكان للكلام مع صديقاتها وجاراتها. أربعة، إذا سلم الإمام فلتبادر للخروج من المسجد قبل خروج الرجال، وعلى الرجال الانتظار قليلا حتى تخرج النساء، حتى لا يحدث اختلاط عند الأبواب. تقول أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. خمسة، لا تجعلي أولادك يشوشون على المصلين بلعبهم أو صراخهم. وإذا كان معك رضيع مثلا واحتجت إلى حمله في الصلاة، فلا بأس بحمله إذا قمت، وتضعينه إذا ركعت أو سجدت. ثانيا، على المرأة أن لا تذهب للسوق بدون حاجة، ولتحاول اختصار الذهاب إليه قدر الإمكان، وإذا كان هناك من يكفيها الذهاب فلتكتفي به، وإذا احتاجت للخروج فلتخرج غير متبرجة بل محتشمة متسترة، لا تخضع للرجال بالقول، وليكن معها محرمها. ثالثا، على المرأة أن تنتبه لبناتها، فلا تذهب للمسجد وتهملهن، فربما سقطن في معاكسات ونحوها. وعليها أيضا أن تفقه بناتها خصوصا في أمور الحيض، وتخبرهن بأنه لا يصح صيام الحائض. وكم من فتاة حاضت في رمضان وصامت وهي حائض حياء من الناس، ولو انتبهت الأم إلى هذه النقطة لما حصل هذا. رابعا على المرأة أن تنتبه لأولادها فلا تتركهم في البيت لوحدهم إذا كانوا صغارا وتذهب هي تصلي، فلربما حدث لهم مكروه لا قدر الله. وإذا ذهبت بهم معها فلا تتركهم عند باب المسجد، إذ ربما تعرضوا لاختطاف أو تعرف عليهم من يفسدهم ويغريهم بالتدخين وغيره. خامسا على المرأة إن كان عندها خادمة في البيت أن تنتبه لها، فلا تذهب تصلي والخادمة لوحدها في البيت، فربما دخل عليها ولد هذه المرأة وطلب منها الجريمة، أو هي اتفقت مع من يدخل إليها وأنت غائبة في المسجد. سادسا بعض النساء إذا جاءها الحيض في رمضان فترت وتوقفت عن العمل الصالح، وهذا خطأ. العمل الصالح ليس مقصورا على الصيام والصلاة وقراءة القرآن، بل بإمكانك أن تكثري من الذكر والاستغفار والدعاء والصدقة. ثم يا أختي، شغلك في البيت وإعدادك للإفطار للصائمين تنالين به أجرا إذا صلحت نيتك في هذا. سابعا على المرأة أن تكون عونا لزوجها على تفطير الصائمين، ولا تكن عائقا له في هذا الأمر، إذ إن بعض النساء تتبرم وتتأفف عندما يخبرها زوجها أنه سيفطر صائمين هذا اليوم. يا أختي، لك إن شاء الله من الأجر مثل مال الصائمين الذين تفطرينهم. ثم ينبغي عدم التكلف في طعام الإفطار حتى لا تتضايق المرأة في هذا. خامسا أخطاؤنا في رمضان، وهذه الأخطاء تنقسم إلى قسمين: أخطاء لعامة الناس وأخطاء للأئمة خاصة. ونتكلم عن أخطاء الناس بشكل سريع حتى لا نطيل عليكم. من الأخطاء أولا التكاسل في صلاة الفجر، بل وربما لم يؤدها مع الجماعة، وهذا نتيجة السهر الطويل في الليل ثم النوم قبل الصلاة، أو لا يستطيع ينام قبل الصلاة فلا يستطيع القيام، وإن قام قام بتكاسل. ثانيا تعجيل السحور، حيث يتسحر بعد نصف الليل، والسنة هو تأخير السحور كما سبق. ثلاثة اعتقاد أنه إذا نوى الصيام فلا يحل له الأكل والشرب مع أن الفجر لم يؤذن إلى الآن. الرابع سرعة الانصراف من المسجد بدون قراءة الأوراد والسنن الرواتب، وهذا خاصة في الفجر والمغرب. خامسا الانصراف بعد صلاة العشاء دون أداء التراويح، أو ربما صلى شيئا من التراويح وانصرف قبل أن يكملها وفوت على نفسه أجر قيام ليلة. سادسا إغفال صلاة العشاء والاهتمام بالتراويح، فبعض الشباب يذهب ليصلي مع إمام بعيد عن بيته فربما فاتته الفريضة لكي يدرك التراويح وهي سنة. سابعا تذوق أصوات الأئمة، فتجده كل يوم وهو في مسجد، وهذا بدوره يؤدي إلى أن يفاضل بين الأئمة، مما يتضمن انتقاص بعض الأئمة واغتيابه، وهذا يحدث إذا اجتمع الشباب فكل واحد منهم يقول أنا صليت في المسجد الفلاني، أين صليت يا فلان؟ فيقول هذا صليت عند فلان، صوته طيب وصوته جميل، فيرد عليه الآخر ويقول لا والله يا أخي أنا صليت عنده لكن صوته ليس طيبا وفيه كذا وكذا، ثم يغتاب هذا الإمام، وهكذا يتضمن هذا اغتياب، هذا يثني على هذا وهذا يغتاب هذا وهكذا. ثامنا من الأخطاء تخطي رقاب الناس إذا كان المسجد فيه جمع كثير، يأتي متأخر ثم يضايق الناس بتخطي رقابهم، وربما وانتبهوا لهذه ربما يحاول بعض الناس التقدم للصف الذي أمامه مع أنه لا توجد فرجة أمامه، فيدخل بين اثنين ويضايقهما بدخوله لأن المكان لا يتسع له. التاسع من الأخطاء تصنع البكاء ورفع الصوت به، مما يجعل الشيطان يزين لك هذا، ويصور لك أنك خاشع وغيرك قاسي القلب لأنه لم يبكي مثلك. العاشر الانشغال بالمسجل أثناء الصلاة، إذا ركع أطفأه وإذا قام فتحه وهكذا. الحادي عشر اصطحاب الأطفال الذين يشوشون على المصلين. بعض الآباء يأخذ أبناءه معه إلى المسجد وهذا حسن، لكن لا يشوشون على المصلي. إذا أتيت بهم فاجعلهم عندك. الثاني عشر السهر الطويل بالليل والنوم في النهار، يسهر سهرا لا منفعة فيه ولا أجر، ويحرم نفسه ولو ركعتين في ظلام الليل، وطول السهر يثقل عليك صلاة الفجر، وربما منعك من الإكثار من النوافل بسبب كثرة نومك في النهار. الثالث عشر التخمة، الإكثار من الأكل والشرب في السحور وعند الإفطار، مع أنه جاء في الحديث ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعندما سئل الإمام أحمد هل يجد الرجل في قلبه رقة وهو شبع، فأجاب ما أرى، يعني لا أرى أن يجد في قلبه رقة. ويقول عمرو بن قيس إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. ورأى معقل بن حبيب قوما يأكلون كثيرا فقال ما نرى أصحابنا يريدون يصلون الليلة. الرابع عشر رفع الصوت بالقراءة في المسجد مما يشوش على من يقرأ مثله في المسجد. الخامس عشر الإسراع في قراءة القرآن بدون تدبر. يقول ابن عباس لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. السادس عشر إهمال الأولاد في رمضان، فربما نام فخرجوا، وربما ذهب يصلي وتركهم، وربما ذهب بهم معه إلى المسجد ولكن يصلون بعيدا عنه، فإذا صف مع الإمام للصلاة خرجوا من المسجد أثناء التراويح. السابع عشر إهمال أمر الأولاد غير البالغين المطيقين للصيام، إهمال أمرهم بالصيام لا يأمرهم بالصيام. الثامن عشر بعض الناس يعتمر ويهمل أهله وأولاده بتركهم في بلدهم بلا رقيب، وربما ذهب بهم معه إلى مكة فيعتكف ويترك أبناءه وبناته بلا رقيب، أو ربما يعتكف في بلده ويهمل أولاده. التاسع عشر كثرة النوم في هذا الشهر لإمضاء النهار حتى لا يتعب من الصوم، ويضيع على نفسه العمل الصالح في النهار وهو صائم. العشرون التضجر من الصيام، فتجده متلثما متكاسلا عن العمل. وما درى هذا المسكين أن غزوة بدر وفتح مكة ومعركة حطين ومعركة عين جالوت كلها معارك فاصلة وحاسمة بين المسلمين وأعدائهم حدثت في رمضان. الحادي والعشرين الإسراف في رمضان وتكليف الأهل بإصلاح كثير من الأطعمة مما يحرمهم العبادة. الثاني والعشرين عدم التصدق في هذا الشهر، فربما خرج الشهر ولم يفطر أحدا. الثالث والعشرون أخذ الموظف إجازة اضطرارية لأداء العمرة، وهذا لا يجوز، الإجازة الاضطرارية للضرورة فقط. الرابع والعشرون قضاء الليل باللعب وممارسة الرياضة. لست أمنع من ممارسة الرياضة بالقدر المعقول، لكن قضاء الليل في اللهو واللعب إهمال وتفريط وتضيع للوقت. الخامس والعشرون الانشغال بالفوازير متابعة وبحثا عن الإجابة، فيترك الأعمال الصالحة لأجل هذا الشيء، بل ربما سمح لنفسه باستماع الموسيقى من أجل هذا. السادس والعشرون الحوم حول الحمى، فيعاشر زوجته بمقدمات الجماع وربما أوقعه هذا في المحظور. 27 الإسراف في شراء ملابس العيد. أخطاء الآئمة نقولها أيضا بشكل سريع حتى لا نطيل. أولا الصلاة السريعة فينقرها نقر الغراب. نعم لا تطول تطويلا يشق على كبار السن والمرضى ومن لديهم أشغال، لكن لا تنقرها نقر الغراب. ثانيا قراءة القرآن بسرعة كبيرة وعدم تحريك القلوب به. يقول ابن مسعود: لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لينتبه لهذا الأئمة. ثالثا الإطالة في القنوت إطالة قد تشق على المصلين. رابعا الاعتداء في الدعاء، فتجده يبتعد عن المأثور ويأتي بأدعية مسجوعة ليؤثر على الناس ويبكيهم، ربما فصل في الدعاء وجعله على شكل موعظة ورفع صوته فيه، وهذا اعتداء في الدعاء. خامسا إغفال صلاة العشاء وعدم الاهتمام بها، فيسرع بها سرعة كبيرة قد تخل بالطمأنينة، وذلك ليبدأ التراويح مبكرا. سادسا إغفال الفاتحة والاهتمام بغيرها مع أنها أهم من غيرها. سابعا يقرأ في الركعتين اللتين قبل الوتر بمواصلة ما كان يقرأه، مما يجعل المأمومين يدخلون الوتر بلا نية الوتر. ثامنا يترك مسجده ليعتمر دون أن يضع بدلا عنه من هو كفء لهذا. تاسعا إذا ختم القرآن سافر للعمرة وقضاء بقية الشهر هناك وحضور ختمة الحرم، وترك مسجده بلا إمام. عاشرا وانتبهوا لهذا، إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الاعتاق من النار. سادسا كلمة أخيرة، أيها الإخوة، اغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا. هذه مواسم الخيرات أقبلت، فاغتنموها ولا تضيعوها. فأين من كان معكم في العام الماضي لم يدركوا ما أدركتموه؟ يا أخي العزيز، مد إلى ربك يد الاعتذار وقم على بابه بالذل والانكسار. يا ويح من كان مطرودا عن الباب، ويا خجلة من لا ينتفع بتلاوة الكتاب، ويا سوءة من تنقضي المواعظ وهو ما تاب. أما آن للعاقل أن يبصر ويسمع؟ أما آن للجافي أن ينيب إلى مولاه ويخشع؟ يا أيها الإخوة، اغتنموا زمن الأرباح، فأيام المواسم معدودة، وانتهزوا الفرصة فأوقات الفضائل مشهودة. يا نفس، فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بنورهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. قد حفظوا صيامهم من لغوهم، وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس ألا ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. اللهم بارك لنا ما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا في رمضان العمل وغيره العمل الصالح، وتقبله منا. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذا أخ يسأل يقول: أرجو منكم أن ترشدونا إلى بعض البرامج النافعة للشباب الملتزم خاصة، وحبذا أن تضعوا لنا جدولا لاستغلال رمضان. ونقول الأخ: أحبك الله الذي أحببتنا له، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في رحمته. وأما بالنسبة للبرامج النافعة للشباب في رمضان، فأظن أني ذكرت كثيرا من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تقضى ليالي رمضان وأيامه بتأديتها. ويمكن للإخوة الشباب إذا كانوا جماعة أن يضعوا لهم برنامجا ليشتمل على حفظ القرآن، ويشتمل على مراجعة المحفوظ، ويشتمل على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وينتقون ما يرون أنه مناسب من الأعمال التي ذكرت في أثناء هذه المحاضرة. وأما بالنسبة للجدول فلا أظن أن هذا يصلح، لأن كل إنسان يختلف عن الآخر، وهمة كل شخص تختلف عن همة الآخر، فما يستطيعه إنسان قد لا يستطيعه الآخر، وربما تضع شيئا فيظن هذا الشخص أنه ملزم فيتقيد به، وقد يكون الأنفع خلافه خصوصا لهذا الشخص. يقول: هل الصلاة التراويح في المسجد المجاور لمنزلك أو من تحاول الخشوع عنده، يعني أيهما أولى؟ أقول: لا شك أن تعدي المسجد الذي بجانبك قد يكون فيه إيحاش لإمامه، لكن أنت يا أخي في هذا الشهر تريد الخير، تريد الأجر، لا تنظر للناس ولا تنظر لاتجاه مجموعة الناس لمسجد معين. بعض الأشخاص إذا رأى أن هذا المسجد لديه أناس كثير ويحضره جمع كثير ذهب معهم حتى لو لم يرتاح إلى هذا الإمام، حتى لو لم يرتاح إلى قراءته. لا، هذا خطأ. أنت صل في أي مسجد ترى أنه أصلح لقلبك، صل في أي مسجد ترى أنه أصلح لقلبك، سواء كان القريب من بيتك أو البعيد. المهم أنك تنتبه لما قلنا أيضا من الأخطاء التي سبق. يقول: هل الأولى أن أخذ والدتي لصلاة التراويح أو أخذ بعض الشباب للذهاب بهم إلى الصلاة، لأني أعلم أن والدتي ستصلي في المسجد المجاور؟ لا شك أن الوالدة أولى، لا شك أن الوالدة أولى في هذا، وإذا أمكن الجمع بين هذا وهذا فهذا طيب وجيد. لكن إن كانت الوالدة لا يهمها ولا يؤثر فيها أن تصلي في مسجد المجاور أو المسجد الذي تريد أن تصلى فيه، لا يهمها لا هذا ولا هذا، يعني الأمر فيه سيان. فأنت إن طلبت منك الوالدة تذهب بها فلا بد أن تذهب بها، وإن لم تطلب منك فهي تصلي في المسجد المجاور وأن تذهب بهؤلاء الشباب تعينهم على الخير. لكن إن تعارضا لم يمكن الجمع فالوالدة أولى. يقول: أرجو ذكر أسباب معينة على الخشوع في الصلاة، حيث أن الشياطين تتمكن مني في صلاتي وتشغلي عن ذكر الله عز وجل. أولا أن تبكر إلى الصلاة، أن تبكر إلى الصلاة، لأنك إذا بكرت للصلاة وجلست في المسجد انقطعت أشغالك في الدنيا، ما تأتي وأنت مليء الفكر في أشغال الدنيا ثم تبدأ تكبيرة الإحرام، لا، بكر في الصلاة، بكر إلى الصلاة، اقرأ شيء من القرآن، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على الخشوع وأن ييسر لك الخشوع، ثم لا تبدأ يعني تفكر في الصلاة. إن حصل لك هذا فالتفت على يسارك وادخل ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: هل أفضل أن أقرأ القرآن وأنا صائم أو إذا أفطرت؟ يعني هل الأجر أكثر هنا أو هنا؟ في كلتا الحالتين يقرأ الإنسان القرآن وهو صائم وهو مفطر. إذا كان صائما فإنه قد تلبس بعبادتين في وقت واحد، وهذا له أجر ولا شك، وأجر عظيم. وأيضا ذكر الله عز وجل، وكما قلنا أن أفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل. وإذا أفطرت أيضا له مزية قراءة القرآن، وهي أنها تكون أحيانا، طبعا الإفطار يكون في الليل، فتكون قراءتك في الليل، وقراءة الليل في العادة تكون كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني أخشع للإنسان. قال: هل من توجيه في بداية هذا الشهر لمن يحملون في أنفسهم على إخوانهم مثل هؤلاء؟ أظن أنه يكفيهم إن كانوا حقا ملتزمين بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أظن يكفيهم الحديث الذي بين أنه ترفع الأعمال في يوم الاثنين، فيغفر للمسلمين إلا من تشاح هو وصاحبه، من تخاصم هو وصاحبه، يقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. فأنت يا أخي أتتك فرصة عظيمة رمضان تريد أن تفوتها بشيء وبحادثة نفسية قد لا تبلغ ذاك المبلغ، لا تضيع هذه الفرصة، وليكن بداية هذا الشهر الكريم فرصة لك للتسامح والصفح والعفو. والله ليس عيبا أن تذهب أنت لزميلك وتسامحه وتصافحه حتى لو كان هو المخطئ، ليس عيبا هذا، لك الأجر إن شاء الله. يقول: الشباب أشد قوة، لكن نجد كبار السن والعجائز في هذا الشهر أشد منا وأحرص على الصيام وصلاة التراويح. نعم، ليست القوة في الجسم، القوة في الإرادة والقلب. فهؤلاء أدركوا عظيم الأجر، وأدركوا أن هذا لا يفوت، فاجتهدوا فأمدهم الله بعون منه. أما الشاب فلم يجتهد ولم يبادر، ولذلك ما اغتنم هذه القوة الجسدية فيه فذهبت كأن لم تكن. وتأكد أنك إن لم تجتهد في شبابك فإنه في شيخوختك قد لا يتسنى لك الاجتهاد، لأن الإنسان يشيب على ما شب عليه. فإذا أهملت في شبابك فستتعود الإهمال في شيخوختك. وأنت انظر في مسجدك لترى أن هناك شيوخا يجلسون بعد صلاة الفجر، وهناك شيوخا يذهبون إلى البيت لا ينامون، ولكن هكذا حرمهم الله الأجر، ما تعود منذ أن كان شابا. فأنت اجتهد في اغتنام شبابك، فإنك ستسأل عنه يوم القيامة وعن شبابه فيما أبلاه. يقول: ما هو الاعتداء في الدعاء والتفصيل فيه؟ الاعتداء في الدعاء يكون أولا دعاء الله سبحانه وتعالى أو سؤاله بأسماء لم ترد لله عز وجل، كان يقول يا سلطان. ثانيا أن يفصل في الدعاء، كان يقول مثلا اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرات الموت، وارحمنا إذا غسلنا المغسل، وارحمنا وارحمنا إذا حملنا، وارحمنا إذا دفنا، وارحمنا إذا وري علينا التراب، وارحمنا، وهكذا. وتكون المسألة كأنها موعظة حتى يتأثر الناس ويبكون، فيقال أنه هذا الإمام يبكي ويخشع والصلاة عنده جيدة. أيضا من التفصيل في الدعاء رفع الصوت في الدعاء، وإنما لابد أن يكون بين هذا وهذا، بين الإخفات والجهر، لا يرفع صوته. من التفصيل أيضا قلنا أن التفصيل من التفصيل ونسمعه كثيرا من بعض الأئمة هداهم الله، أن يبدأ يفصل في نعيم الجنة وعذاب النار، فيتحول الدعاء إلى موعظة. ما الذي جر الناس إلى كل هذا؟ ما الذي جر الآئمة إلى هذا؟ الابتعاد عن المأثور، الابتعاد عن المأثور، والرغبة في التأثير على الناس لكي يبكي حتى يتأثروا. ما يتأثر الناس بالمأثور؟ ما يتأثروا. إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تأثر معك أحد، مع أن هذه الدعوة لو تأملت فيها كفتك، لو تقبلها الله سبحانه وتعالى واستجاب هذا الدعاء ما احتجت إلى دعاء آخر. فالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع لك كثيرا، وأيضا تريحك من التطويل على الناس. الصلاة مثلا بعض الآئمة يجعل القنوت ثلث ساعة أو نصف ساعة إلا خمس، لماذا؟ والله لو دعا بدعوات قليلة من المأثور لكفى إن تقبل الله منه. يقول أيضا أنه إذا وصلنا مكة، هل الأفضل أخذ العمرة مباشرة أو الانتظار؟ الأفضل أخذ العمرة مباشرة، منذ أن تصل للحرم تأخذ العمرة. يقول فضيلة، ما هو الأفضل، قراءة القرآن في البيت أم في المسجد؟ قراءة القرآن في المسجد لها مزية ولها فضيلة، نعم ولا شك، لكن أيضا البيت لابد أن يذكر الله فيه، لابد أن تعود أولادك أنك تقرأ قرآن. فإذا رأى الأولاد أن أباهم وأمهم يقرؤون القرآن في البيت تعودوا على قراءته. أما إذا كنت أن تقرأ في المسجد وإذا دخلت البيت ما تعرف القرآن، فقد أولادك ما يعرفون أنك تقرأ القرآن، ففي فائدة القراءة في البيت. أحيانا تكون القراءة في البيت أخشع لأنك مبتعد عن من يشوشون عليك في المسجد، وأحيانا يكون العكس، القراءة في المسجد أخشع، كأن يكون مثلا البيت فيه أطفال وصراخ ولعب وكذا فيشوشون عليه. المهم أنك أن ترى ما هو الأصلح لك، وفي كل إن شاء الله خير. يقول يقوم بعض الشباب بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ولكن غالب أوقاتهم في السوالف واستقبال الزوار لهم حتى يتحول المسجد إلى مزار، فهل من توجيه؟ نعم، هذه من الأخطاء ولم نذكرها، جزاء الله خير الأخ نبهنا عليها، وهي أن بعض الشباب يعتكف، وهذا شيء جميل جدا وأحيانا لسنة ولا شك أنه فيه فضل عظيم، لكن يفسد عمله هذا بأن لا يغتنم الأوقات الفاضلة ولا يغتنم هذه الأوقات بطاعة الله عز وجل. ما فائدة الاعتكاف إلا التفرغ لطاعة الله والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، الانصراف عن مشاغل الدنيا، هذه فائدة الاعتكاف. إذا أنت ما اعتكف، ما فعلت هذه الأشياء، فما فائدة اعتكافك؟ إذا كان اعتكافك ما بين نوم وكلام مع من اعتكف معك واستقبال للزوار، فما بقي للعبادة، بس مجرد الكلام، كلام الناس أن فلان معتكف. لا يا أخي، انتبه إلى هذه النقطة، بارك الله فيك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح وأن يتقبله منا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11,805.